فإننا سمعنا به فيما قرأه إمامنا إلى قول الله تعالى: يا ناصر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شوار من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هاتين الآيتين يتحدى الله عز وجل الجن والإنس أن يخرجوا عن قدرته وسلطانه، فيقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وهل يمكنهم أن ينفذوا من ذلك؟ لا، لا يمكنهم هذا، لأنه لا يمكن أن ننفذوا إلا بسلطان، أي بسلطة وقدرة يستطيعون بها أن ينفذوا، وهذا غير ممكن. ولهذا قال بعدها: يرسل عليكما شوار من نار ونحاس فلا تنتصران. وهذا يكون يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى قال قبل هذه الآية: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض إلى آخره. هذه الآية الكريمة إذا تأملها الإنسان وتأملت السياق الذي قبلها وبعدها علم قطعا بأنها إنما تكون يوم القيامة. وحين صعد الناس بسنة ما وحين صعد الناس بما علمهم الله تعالى من السماء حتى خرجوا من أجواء الأرض إلى الفضاء ووصلوا إلى القمر، قام كثير من الناس بتحريف هذه الآية، وقال إنها تدل على ما وصل إليه الناس من الصعود إلى الفضاء والوصول إلى القمر، وهذا خطأ، ولا يجوز لنا أن نفسر كلام الله وأن نلوي أعناق الآيات إلى أمور حدثت أو إلى آراء وأفكار قال بها من قال بها من علماء الغرب أو علماء الشرق. وذلك لأن الشيء الحادث لا يحتاج إلى إقامة دليل من الوحي، الشيء الحادث الواقع لا يحتاج إثباته إلى دليل من الوحي لأنه واقع، فهو معلوم بالحس، وما كان معلوم بالحس لا يمكن إنكاره. فما علمه الناس من عجائب الكون التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم الواسع، ما علم فإنه لا يحتاج إلى أن نتعسف في دلالة القرآن أو السنة عليه حتى نلوي أعناق الأدلة لتلتفت إلى هذا المعنى الواقع المحسوس. كما أن بعض الناس ربما يؤول بعض الآيات، وأن أصح يحرف بعض الآيات إلى معاني يتوقعها من يتوقعها من الناس فيستدل بها على ذلك، ثم تحدث آراء وأفكار أخرى تخالف هذه الآراء التي حرف الآيات إليها، فيكون تفسير القرآن بالرأي الذي تبين بطلانه تكون جناية على كتاب الله عز وجل. والذي أنصح به إخواني الذين يحاولون أن يجعلوا من القرآن الكريم أو من السنة النبوية دلالة على نظريات حادثة أو على أمور واقعة مع بعد دلالة النصوص عليها، إني أنصحهم بأن يدعوا أمور فجري حتى يتبين الأمر، فالنظريات نظريات حتى يشهد له الواقع، والشيء واقع واقع لا يحتاج إلى التقييد الوحي. وربما نستشهد لنظرية طالبها من الناس في آيات من القرآن أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبين بطلان هذه النظرية، وحينئذ يكون هذا قدحا في الكتاب وبالسنة، لا سيما عند أعداء المسلمين. فالحذر الحذر من سلوك مثل هذه الطريقة. دعوا العلوم الكونية يشهدونها الواقع. نعم، إذا وجد في القرآن ما يدل عليها دلالة واضحة أو بإشارة سليمة ليس بها تكلف ولا تعسف، فلا مانع من أن نستدل في القرآن، لكن بشرط أن لا يكون مجرد نظرية، لأن النظرية قد تخطئ، ولكن يكون أمرا واقعا مشهودا. كما استمعنا أيضا فيما قرأه إمامنا في هذه الليلة إلى سورة الواقعة، تلك السورة العظيمة التي قسم الله فيها الناس إلى ثلاثة أقسام بعد قيام الساعة وعند الموت. ففي أول السورة قسم الله الناس بعد قيام الساعة إلى ثلاثة أقسام: سابقون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. فقال السابقين: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال في أصحاب اليمين: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود، إلى أن قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقال في أصحاب الشمال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وبرد من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا، منعمين بأبدانهم، بملابسهم، بمراكبهم، بمساكنهم، في غاية ما يكون الترف، وكانوا يصرون على الحنك العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. أما عند الموت فقسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسام أيضا، فقال سبحانه وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. إذا بلغت يعني الروح وصلت الحلقوم، لأن الروح تخرج من أسفل البدن إلى أعلى البدن. وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنتم حينئذ تنظرون إلى أي شيء؟ قيل إنكم تنظرون إلى الميت ولا تستطيعون أن تسمعوا شيئا. لو استطاع الإنسان أن يأتي هذا الميت بنفسه لفعل، ولكن لا يستطيع، لا يستطيع أن يمنع هذه الروح التي وصلت إلى الحلقوم أبدا. وقيل أنتم تنظرون، خطاب للذي نحفظه، تنظرون إلى الملائكة، ولهذا قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون الملائكة الذين حضروا إلى هذا الميت. قال الله تعالى بعد هذا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. من المقربون؟ السابقون هم المقربون، لقولهم في أول سورة: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصليه جحيم. ففتش يا أخي بنفسك، هل أنت من السابقين هل أنت كلما ذكر لك حصلة من إحصال الخير من عبادة من عبادة لله أو إحسان إلى عباد الله سبقت إليه وانتهزت الفرصة في الوصول إليه؟ أم أنت من المتساهلين؟ وهل أنت قائم بما أوجب الله عليك ثابت لما حرم الله عليك؟ أو أنت مضيع لذلك مسرف نفسك ثابت لدنياك؟ على كل حال هذه مواعظ، وكفى بالقرآن واعظا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تعظ بكتاب الله عز وجل وانتفع به، وصار الكتاب قائدا له إلى الجنة لا سائق له إلى النار. اللهم صل وسلم على رسول الله. ثم نرجع بعد هذا إلى موضوع حديثنا في هذه الليالي المباركة، وكنا تكلمنا على إقامة الصلاة وذكرنا ثلاثة أمور من إقامتها، وهي من يعرف؟ نعم الوقت والطهارة والعورة. الوقت والطهارة والعورة، وذكرنا أن الأوقات خمسة، أربعة منها متوالية وواحد منفصل. الأربعة متوالية لا منفصل. أذكرها لي، أذكرها متوالية. كلمة بالأوقات Thank you. طاهر طاهر للبشر. طيب وقلنا انه اذا كان الثوب نجسا فانه لا يصح ان يستدرك به المصلي، اذا كان محرما فانه لا يصح ان يستدرك به المصلي، اذا كان غير ساتر بل يصف البشره فانه لا يصح ان يستدرك به المصلي لانه غير ساتر. وتكلمنا على ما قاله الفقهاء في اقسام العوره وانها ثلاثه اقسام: مخففه والمغلظه والمتوسطه. فالمخففه عوره الصبي ما بين 7 سنين إلى 10، فهذه الفرجان فقط. والمغلظه وهي عوره المراه الحره البالغه وهي جميع جسدها ما عدا الوجه، فليس بعوره في الصلاه لكنه عوره في النظر. والمتوسطه وهي عورة من سوى هذين، يعني من سوى الصبي الصغير ومن سوى المرأة الحرة البالغة، فدخل في ذلك عورة الرجل من 10 سنوات إلى منتهى كبره، وعورة المرأة غير البالغة، وعورة المرأة غير الحرة، فهذه كلها ما بين السرة والرفة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. وحذرنا من شيء يستعمله بعض الناس، وهو أنهم يلبسون ثيابا خفيفة على سراويل قصيرة لا تبلغ الرفة، فيبدو الفخذ بينا ظاهرا، فهؤلاء لم يستروا عورتهم ولا تصح صلاتهم لا فريضة ولا نافلة. طيب من إقامة الصلاة؟ من إقامة الصلاة استقبال القبلة، لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجوهكم شطرة. قال أهل العلم: فمن أمكنه مشاهدة الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى نفس الكعبة، ومن لا يمكنه وجب عليه أن يتجه إلى جهتها، فالبعيد من الكعبة ولو كان في مكة فرضه أن يتجه إلى جهة الكعبة، لأنه لا يمكنه مشاهدتها، والذي يمكنه مشاهدة الكعبة يجب أن يتوجه إلى عين الكعبة. وهنا ننبه على ما نشاهده الآن في المسجد الحرام، نشاهد كثيرا من المصلين يصلون في المصابيح، يعني في الجانب المسقط، بل ويصلون احيانا في الصحن الجانب المكشوف، فتجدهم يتجهون الى غير عين الكعبه، وهذا يقتضي ان تكون صلاتهم باطله، لان لا بد ان يتجهوا الى عين الكعبه، يعني الى الجنايه نفسها. طيب هل يصح الاتجاه الى الحجر؟ قال العلماء: الحجر ليس كله من الكعبه، بل الذي من الكعبه مقدار 6.5 أذرع تقريبا، هذا من الكعبه، والزائد ليس من الكعبه. فاذا اتجهت الى طرف الحجر مما يلي البنايه القائمه فان اتجاهك صحيح وصحيح. هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم الذي شارك أباه في بناء الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الكعبة من البيت وإسماعيل. ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها أصل، فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر. أتدرون ما سبب هذا الحجر؟ سببه أن قريشا لما بنت الكعبة وكانت في الأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال، فلما جمعت نفقة للكعبة وأرادت البناء قطع أكثرت النفقة وصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم. فماذا صنعوا؟ قالوا إذن نبني ما تحتمله النفقة والباقي نجعله خارجا ونحجر عليه حتى لا يضر أحد من دونه. إذن سمي حجرا لأن قريشا حجرت حين قصرت بها النفقة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وهي على ما كانت عليه، لها باب مرتفع من جانب واحد ولها هذا الحجر، والحمد لله الذي كان الأمر على ما كان عليه، لأنها لو كانت لو بنت الكعبة على ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام دول المانع، لو بنيت لكان في هذا مشقة عظيمة على الناس، لا سيما في مثل أزماننا هذه، أزمان الجهل والغشم وعدم المبالاة بعباد الله. لو كانت الكعبة كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام مستورة ولها بابان، باب يخرج من الناس وباب يخرج منه، فما ترون أن الناس يفعلون عند الدخول والخروج؟ نعم، يقتل بعضهم بعضا، يقتل بعضهم بعضا، ولكن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كون الناس من كون الكعبة يكون لها باب، باب يخرج منه وباب يخرج، تحقق في الواقع. فالآن الحجر له بابان، باب يدخل من الناس وباب يخرج منه، مع انه مكشوف واسع ومهوى، وهذا من نعمة الله. جملة مفترضة: لو ان احدا طار بين البناية القائمة وبين جدران الحجر، هل يسقط راسه؟ رجل يقول ودخل من باب الحجر وخرج من باب الآخر، يصح؟ لماذا؟ لأنه يطاف داخل الكعبة، والله عز وجل يقول: وليطوفوا بالبيت، ولم يقل وليطوفوا في البيت. شوف اللغة العربية كيف؟ لو قال وليطوفوا في البيت صار الطواف داخل الكعبة، لأن في البرية، لكنه قال وليطوفوا بالبيت، والباب هنا للاستيعاب، يعني يستوعب البيت فيطوف به. طيب، لكن احتج عليه المحتج وقال: إني رأيت زحاما شديدا، فرأيت الدخول من هذا الباب والخروج من الباب الثاني، رأيت فيه فائدتين. ثم تفكرناهما، قال: الفائدة الأولى اقتصار المشي، وهذه هي فائدة ولا؟ طيب، الفائدة الثانية السلام من الزحام، هذا أسهل، وهذه الفائدة الثانية ولا لا؟ طيب، فماذا نقول له؟ على ذلك بأن نقول إن الشرع ليس تابعا لما يعتقد الإنسان أنه فائدة، بل الفوائد تابعة للشرع، وما أمر بالشرع هو الفائدة. وأنت الآن لو استفدت هذه الفائدة لكن قرنت من إتمام الطواف، وعلى هذا فإننا نأمره بأن يجيب طوافه على وجه سليم. طيب، القبلة انتبه، استقبال القبلة شرط، لكن شرط لصحة الصلاة، لكن بشروط أن يكون الإنسان قادرا عليها. فإن كان عاجزا لم يجب عليه استقبال القبلة، مثل أن يكون مريضا وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فنقول له ابتدئ حيثما شئت. ثانيا، إذا كان في شدة الخوف، أو بعبارة أصح إذا كان الإنسان خائفا لو استقبل القبلة، مثل أن يكون هاربا من عدو، أو هاربا من سيل، أو هاربا من نار، فحان وقت الصلاة وهو هارب على وجهه، ففي هذه الحال نقول صل على حسب حالك واتجه حيث ما كان وجهك. لماذا؟ لأنه عاجز عن استقبال القبلة في هذه الحال. الشرط الثالث أن لا يكون في تطوع في سفر، فإن كان متطوعا في سفر فإنه يصلي حيث كان وجهه ولا يجب عليه استقبال القبلة. وبناء على ذلك، إذا كنت بالسيارة وأردت أن تتطوع فلك أن تصلي حيث كان وجهك ولا حرج عليك. طيب، هل يكون هذا التطوع للركاب والسائقين أو للركاب فقط؟ نعم، لهم جميعا، إلا أن السائق يخشى إذا اشتغل بالصلاة أن يغفل عن واجب الانتباه في السياق، ويكون معرضا نفسه ومن معه للخطر. فإذا كان الإنسان في طائرة وحان وقت صلاة الفريضة، فكيف يستقبل القبلة؟ نقول إذا كان في طائرة وحان وقت صلاة الفريضة، فإن أمكن أن يأتي بالفريضة يستقبل القبلة، يقوم في القيام ويركع في الركوع ويسجد في السجود، فليصلي بالطائرة ولا حرج. أما إذا كان لا يمكن الاستقبال ولا يمكن القيام ولا الركوع ولا السجود، فإنه لا يصلي الفريضة إلا إذا فات فوت الوقت. أما إذا لم يفت فوت الوقت فلينتظر حتى يحدث ويصلي الفريضة على الأرض. والنافلة يصلي على الطائرة، هنا النافلة يصلي على الطائرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجه فيه. طيب، إذا كنت في بلد لا تعرف القبلة، فهل تجتهد أو تسأل؟ نعم، قال العلماء إن الذي في البلد يسأل ولا يجتهد، لأن الاجتهاد إنما يصار إليه عند الحاجة إليه. فتسأل أهل البلد، تسأل صاحب البيت الذي أنت مستأجره أين القبلة، فإذا أخبرك وهو ثقة أمنت به. طيب، فإن صليت باجتهاد وتبين الخطأ، فإن المعروف عند أهل العلم أنك تعيد. قالوا لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد، بخلاف ما إذا كنت في السفر واجتهدت إلى القبلة وتبين الخطأ فإنك لا تريد، لقول الله تعالى: والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومن إقامة الصلاة أن يأتي الإنسان بها مطمئنا في القيام والقعود والركوع والسجود. وما معنى الطمأنينة؟ معنى الطمأنينة التأمل عني بحيث يستقر كل فقار في مقصده. هذه الطمأنينة، فإن أسرع فيها على وجه الله فلا طمأنينة فيه فإن صلاته تبطل. ودليل ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الرجل لا يطمئن في صلاته، قال له ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع الرجل وصلى، ثم رجع الى النبي عليه الصلاه والسلام وسلم عليه فقال له ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع الرجل فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاكثر الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى ثم اركع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اركع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. انتبه، في كل ركع يقول النبي صلى الله عليه وسلم له حتى تطمئن. اذا لا بد لك من الطمأنينة. ونحن هنا في المسجد الحرام وفي غيره نشاهد كثيرا من الناس لا يطمئنون، لا سيما في القيام بعد الركوع او في الجلوس بين السجدتين. هؤلاء لو صلوا الف مره على وجه لا طمأنينة فيه فانه لا صلاه لهم. ولذلك من حقهم علينا اذا رايناهم ان نبين لهم، لانهم قد يكونون على جهل، فنبين لهم الحق ونقول له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الذي لم يطمئن انك لم تصل. ثم ان الواجب في حال الصلاه ان يتدبر الانسان ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي الصلاه في قول لم تصلي الا لانتفاء واجب فيها، لأن الشيء لا يمكن أن ينفى إلا الانتفاء واجب فيه، لا ينفى الانتفاء المستحب. اللهم إلا بدليل يدل على ذلك، كما سبق أن قسمنا النفي إلى ثلاثة أقسام. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولم يعين، فهل يجوز للإنسان أن يقرأ آية أو آيتين ثم يركع؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وبين في أحاديث أخرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة، حيث قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وفي حديث آخر كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج الشيء الفاسد الذي لا ينفع. ولا تسقط الفاتحة إلا في صورة واحدة فقط، وهي ما إذا جاء الإنسان إلى المسجد ووجد الإمام راكعا فإنه في هذه الحال يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع وتسقط عن الفاتحة في هذه الصورة. انتبه، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ فالجواب الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع ثم ثم ركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي فعل ذلك، فقال أبو بكر فأنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. الشاهد قوله ولا تعد، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة التي أسرع إليها يدرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ولهذا لما صلى الرجل الذي لا يطمئن قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا القول هو مقتضى هذا الحديث من حيث الدلالة، كما أنه مقتضى النظر من حيث القياس. كيف ذلك؟ لأن قراءة الفاتحة إنما تجد في الحال إيش؟ في حال القيام، والقيام في هذه الصورة قد سقط من أجل متابعة الإمام. فإذا سقط القيام سقط ما وجب فيه وهو قراءة الفاتحة. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قل إذا كان الإنسان مأموما هل يكتفي بقراءة الإمام؟ الجواب في خلاف بين العلماء. منهم من قال إن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم مطلقا سرية وجهرية، ومنهم من قال إنها لا تكفي عن قراءة المأموم لا سرية ولا جهرية، ومنهم من قال إنها تكفي عن قراءة المأموم الجهرية دون السرية. والذي يظهر لي من الأدلة أن قراءة الإمام لا تستبر قراءة عن المأموم لا السرية ولا الجهرية، وأن الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة الصلاة السرية والجهرية لعموم الأدلة الدالة على ذلك. في باب الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب فهي فداك، وهذا مطلق. فإن قال قائل لماذا لا نختار القول الوسط في هذه المسألة ونقول إنها الإمام يتحملها في الصلاة الجهرية لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإذا قرأ الإمام فأنا مأمور بالإنصات، وقراءتي على خلاف هذا الأمر. فالجواب أن هذا القول يجب المصير إليه لولا أن أهل السنن رووا من حديث عباد بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تسألوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث نص بأن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم في الصلاة الجهرية، وما دام الحديث قد دل على ذلك فإن الآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تحمل على غير قراءة الفاتحة، وأن الإمام إذا كان يقرأ فإنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ سوى الفاتحة كالآيات أو السور التي يقرأها الإمام أو غيرها أو غيرها. من إقامة الصلاة أيضا أن يصليها الإنسان في جماعة، فإن الجماعة واجبة على الرجال في الحضر وفي السفر، لأن الأدلة الدالة على وجوبها لم تقيد ذلك بالحرام، بل إن الله أمر بإقامة الجماعة في حال الاغتساب فقال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون من ورائكم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قتاله خارج المدينة في سفر، ولم يسقط الله سبحانه وتعالى الجماعة عنه في حال القتال، فدل ذلك على وجوب الجماعة على المسافر كما تجب على المقيم. وما نشاهده كثيرا من وجود أناس مسافرين عند المساجد في الأسواق، تقول له ادخل خلف فيقول أنا مسافر، يظن أن الجماعة تسقط عن المسافر، فهذا خطأ، بل الواجب أن يصلي المسافر وغير المسافر مع جماعة المسلمين. وفي هذه الحال نبين أن موقف المأموم مع الإمام لا يخلو من أربع حالات: متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. عندنا متابعة وموافقة ومسابقة وتخلف. المتابعة أن يأتي بالأفعال بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع، إذا سجد سجد، إذا قام قام. الموافقة أن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، مثل أن يركع مع إمامه ويسجد مع إمامه ويقوم مع إمامه. التخلف أن يبقى كثيرا بعد الإمام، كما نشاهد بعض الناس يبقى ساجدا والإمام قد قام، وربما يكون الإمام قد قرأ الفاتحة أو أكثر منها، وهذا لم يزل على سجوده يدعو الله، هذا نسميه تخلفا. الرابع المسابقة بأن يقوم أو يقعد قبل الإمام، أو يركع أو يسجد قبل الإمام. فما حكم هذه الحالات؟ السنة المتابعة هي الشرع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائدا فصلوا قعودا. هذه حال المتابعة. أما المسابقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا تحديد يقتضي تحريم هذا الفعل. وأما الموافقة والتخلف فلأنهما مخالفان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، فإن قوله إذا ركع يقتضي أن لا تركع حتى يركع، وقوله فاركعوا يقتضي أن لا تتخلف عن الإمام. وكثير من المسلمين مع الأسف يشاهدهم الآن يسابقون إمامهم، يسابقون إمامهم فيركعون قبله ويسجدون قبله، ولم يعلم هؤلاء أن هذا الفعل موجب لبطلان الصلاة، فإن القول الراجح أن مسابقة الإمام ولو إلى الركن مبطلة للصلاة،